بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. بسم الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 27. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني رحمه الله، وقد توقفنا عند باب الوتر. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب الوتر. الوتر، ويقال أيضا الوتر بالفتح، المقصود به الفرد، وقد جاء في كتاب الله: والشفع والوتر، والشفع والوتر، قرأت هكذا بالكسر، وقرأت أيضا بالفتح، وقراءة الفتح هي قراءة الأكثر، أما قراءة الكسر هي قراءة حمزة والكسائي. إذن هذا معنى الوتر، أي الفرد، معناه الفرد. قال المؤلف عليه رحمة الله: الحديث الأول. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وإنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. إذن هذا أول حديث عقده المؤلف عليه رحمة الله فيما جاء في باب الوتر. وهنا لا بد أن نتكلم أولا عن حكم صلاة الوتر، فما دام أن المؤلف عليه رحمة الله ذكر هذا الحديث وهذه المسألة مهمة، وهي حكم صلاة الوتر، لأن هناك من ذهب إلى القول إلى وجوبها وهم قليل، وهو مشهور مذهب الأحناف. ولهذا جاء في الحديث أن رجلا يكنى بأبي محمد، وهذا الرجل الصحيح أنه صحابي رضي الله عنه، أبو محمد ذهب إلى وجوب صلاة الوتر. فلما سمع عبادة بن الصامت أن أبا محمد يقول إن الوتر واجب، ماذا قال عبادة بن الصامت؟ قال: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهدا أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. هذا الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ، ومن طريق مالك أخرجه أبو داود في سننه، وكذلك النسائي، وأخرجه كذلك أحمد والدارمي. هذا الحديث حديث صحيح، وهذا الرجل كما أشرت من أهل الشام، وكانت له صحبة، وذكر بعضهم أنه من أهل أنه من الأنصار رضي الله عنه، ومنهم من نص على اسمه، قالوا اسمه مسعود ابن زيد، وهو أنصاري من بني النجار، له صحبة وسكن الشام، وطائفة تقول غير ذلك. على كل حال، هذا الحديث له كذلك طرق أخرى من طريق من حديث عبادة بن الصامت، وهو حديث صحيح. وأما قول عبادة كذب أبو محمد، لا شك أن المراد به أخطأ أبو محمد، وهذا معروف في لغة أهل الحجاز، يطلقون لفظة الكذب ويريدون بها الخطأ، وقد حصل هذا لجمع من الصحابة، فهي لفظة مستعملة لأهل الحجاز، إذا أخطأ أحدهم يقال كذب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في فتوى لأبي السنابل: كذب أبو السنابل، يعني أخطأ أبو السنابل. ولهذا ابن حبان في صحيحه لما ساق هذا الحديث قال كلاما نفيسا في الدفاع عن الصحابة، وقال: إن الله جل في علاه قد نزه الصحابة عن أن يلتصق بهم القدح أو الكذب. كيف لا؟ والله يقول في القرآن: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. إذن أخبر الله أنه لا يخزيهم يوم القيامة، فمن باب أولى وبالأحرى كذلك ألا يقع عليهم الجرح رضي الله عنهم. إذن هذا الحديث، حديث عبادة بن الصامت، يدل على أن الوتر سنة وليس بواجب. ولهذا لما سئل عبادة كما عند ابن خزيمة بإسناد صحيح، سئل عن صلاة الوتر، قال: أمر حسن جميل عمل به النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعده، وليس بواجب. إذن هذا النص وهو صريح يدل دلالة صريحة على أن الوتر ليس بواجب، وأن الله افترض 5 صلوات في اليوم وفي الليلة. ولهذا في حديث طلحة بن عبيد الله لما جاء ذلكم الرجل وهو من أهل نجد وهو ثائر الرأس، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه، فسأله عن الصلاة فقال: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. ثم سأله عن الصيام وعن الزكاة، ثم أدبر هذا الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أفلح إن صدق، كما في الصحيحين. والآثار كثيرة جاءت في المصنفات عند ابن أبي شيبة وعند غيره عن الصحابة رضي الله عنهم، وهم ينصون على أن الوتر ليست بواجبة، كعلي بن أبي طالب وابن عباس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. أبو حنيفة ذهب إلى وجوب صلاة الوتر، وهذا مشهور مذهب الأحناف، واستدلوا ببعض النصوص التي فيها أن الله زادنا صلاة إلى صلواتنا وهي صلاة الوتر، وقالوا إذن هذا دليل على وجوبها، لأن الله عز وجل زادنا صلاة إلى 5 صلوات، مع أنهم لا يقولون بوجوب الوتر كوجوب 5 صلوات. الأحناف يقولون 5 صلوات مفروضة، أما الوتر فهي واجبة. وكما أشرت استدلوا بهذه الأحاديث كحديث معاذ الذي أخرجه أحمد في المسند، وفيه قال عليه الصلاة والسلام: زادني ربي عز وجل صلاة وهي الوتر، وقتها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر. فقالوا إذن هذا يدل على وجوبها، لأنه زاده هذه الصلاة كما فرض عليه الصلوات 5، زاده إلى 5 صلاة واجبة وهي صلاة الوتر. وهذا لا يصلح أن يكون دليلا على الوجوب. لماذا؟ قال العلماء: لأنه لا يلزم أن يكون المزاد من جنس المزاد فيه. ويؤكد ذلك أنه جاء عن أبي سعيد الخدري عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا أنه قال: إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير لكم من حمر النعم، ألا وهي الركعتان قبل صلاة الفجر. إذن كما قال في الوتر أنه زادنا صلاة، قال أيضا في ركعتي الفجر أنه زادنا صلاة وهي خير لنا من حمر النعم، وذكر أنها ركعتان قبل صلاة الفجر، وهذا عند البيهقي بإسناد صحيح. وكان بعض أهل العلم قد فرح بهذا الحديث وأعجب به. لماذا؟ لأن فيه جوابا قويا على من ذهب إلى القول بوجوب الوتر، لأنه يلزمه أن يقول أيضا بوجوب سنة الفجر، ولا قائل بهذا. إذن حتى لا نطيل في هذه المسألة وهي حكم صلاة الوتر، الصواب الذي عليه الصحابة والتابعون وكذلك الأئمة من الفقهاء، حاشا بحنيفة، خلا أبا حنيفة، فإنه قد ذهب إلى القول بوجوبها. والمؤلف ذكر الحديث الأول وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل: ما ترى في صلاة الليل؟ فقال: مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة، وقت صلاة الوتر. معروف أن كل صلاة لها وقت في أولها ووقت في آخرها، فيبدأ وقتها من كذا وينتهي بكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال فإذا خشي الصبح صلى واحدة، دل على أنه خشي خروج الوقت. ابن المنذر رحمه الله نقل الاتفاق على أن وقت الوتر بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وهذا شيء مجمع عليه وهو الأصل، ونقل الاتفاق كذلك ابن عبد البر وابن رشد والنووي، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أن الأصل في وقت الوتر هو بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، لكنهم اختلفوا فيما لو صلى صلاة الوتر بعد طلوع الفجر هل يجوز له ذلك أو لا يجوز له ذلك. اختلفوا على عدة أقوال. القول الأول أن وقت صلاة الوتر يكون من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فلا يوتر، فلا يوتر، وهذا مذهب الشافعي، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، كل هؤلاء ذهبوا إلى أن هذا هو وقت صلاة الفجر من صلاة هذا هو وقت صلاة الوتر من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث خارجة بن حذافة وهو عند أبي داود في سننه وعند الترمذي وابن ماجه، قال إن الله أمدكم بصلاة وهي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر، فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر. وهكذا أيضا حديث عبد الله بن عمر الذي بين أيدينا في الصحيحين وهو أول حديث، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وكذلك حديث أبي سعيد الخدري أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، قال عليه الصلاة والسلام أوتروا قبل أن تصبحوا. إذن هذه أدلة من ذهب إلى أن صلاة الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فلا يصلي. القول الثاني في المسألة وهو من مفردات مذهب المالكية أن وقت الوتر من صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، هذا هو الأصل، فإذا دخل الفجر وهو لم يصلي الوتر له أن يصلي الوتر ما دام أنه لم يصلي صلاة الفجر، إذن يكون عندهم الوقت من صلاة العشاء إلى صلاة الصبح وليس إلى وقت الفجر، إلى الصلاة، إلى قبل إقامتها، وهذا من مفردات مذهب المالكية، لكنهم لا يطلقون الأمر، هم يقولون هذا لمن نام عن الصلاة أو غفل عنها فدخل عليه وقت الفجر فهذا كوقت الضرورة فله أن يصلي بعد طلوع الفجر ما دام أنه لم يصلي صلاة الصبح. وفي الحقيقة هذا جاء عن جمع من الصحابة، جاء عن ابن عباس وعن عائشة وعن ابن مسعود أنهم صلوا صلاة الوتر بعد طلوع الفجر. لماذا؟ قالوا لأنه في حديث عمرو بن العاص يروي حديثا عن أحد الصحابة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله زادكم صلاة فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، فقالوا قوله إلى صلاة الصبح يعني إلى وقت الصلاة ليس إلى وقت طلوع الفجر، فأخبر أنها صلاة الوتر. وجاء كذلك فعل الصحابة، قالوا ثبت عن جمع من الصحابة كعبادة بن الصامت وعبد الله بن عباس وأبي الدرداء وحذيفة، وهكذا أيضا جاء عن ابن مسعود وعائشة وجاء عن ابن عمر. إذن هذا يدل على أن صلاة الوتر من نام عنها أو غفل عنها وقد طلع الفجر له أن يصليها، لكن هذا كما أشرت قالوا كالضرورة وليس وقت اختياري هو يتعمد ذلك، وقد ثبت عن بعض الصحابة أنه نام فما استيقظ إلا بعد طلوع الفجر كابن عباس، جاء عنه عند عبد الرزاق في المصنف وعند مالك في الموطأ. قالوا إذن هذا دليل على أنه يجوز أن تصلى الصلاة بعد طلوع الفجر لفعل الصحابة. والقول الثالث في المسألة أن الإنسان له أن يوتر ولو بعد طلوع الشمس، وبهذا قال طاووس وهو من التابعين، وقال به أيضا أبو ثور وهو من الفقهاء، وهذا قول في الحقيقة بعيد إلا إذا قصدوا بذلك أنه يقضي صلاة الوتر وهل تقضى الوتر أو لا تقضى، أما أن يقال أنه يتعمد ذلك إلى بعد طلوع الشمس وبعد صلاة الصبح فهذا قول بعيد وضعيف، إذن سبب اختلافهم في هذه المسألة كما قال بعض أهل العلم، هل صلاة الوتر تعامل معاملة الفرائض أم أنها تعامل معاملة السنن؟ ولا شك ولا ريب أنها سنة فتعامل كسائر السنن، وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه. ولهذا قد أشرت أنه صح عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم صلوا الوتر بعد طلوع الفجر وقبل أن يصلي صلاة الصبح. أما وقت الاختيار فعلى الاتفاق الذي نقله ابن المنذر أنه من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا هو وقت الاختيار. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. فلو كان الوقت لا ينتهي بطلوع الفجر لما قال عليه الصلاة والسلام فإذا خشي الصبح. إذن هذا هو الأصل، أنه بطلوع الفجر انتهى وقت صلاة الوتر، لكن كما أشرت قد ينام عن وتره، قد يغفل عن وتره، فهذا معذور. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر والذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه قال: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهود وذلك أفضل. هذا يدل على ماذا؟ على أن وقت الاختيار ينتهي بطلوع الفجر، ولهذا قال: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، يعني لا يدرك الوقت ينام. هذا يؤكد أنه لها وقت اختيار ولها وقت ضرورة، وقد جاء عن الصحابة كما أشرت كابن عمر وابن عباس عند مالك في الموطأ وعند ابن أبي شيبة في المصنف وكذلك عند عبد الرزاق في المصنف، وهي آثار صحيحة. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث الثاني، فقال رحمه الله: الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. إذن هذا يؤكد أن هذا الوقت كله يكون وقت للوتر، سواء صلى الوتر في أول الليل أو في وسط الليل أو في آخر الليل، كل ذلك يجوز، فالأمر فيه سعة. ولكن في حديث جابر الذي مر معنا آنفا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرء قد يخاف ألا يقوم آخر الليل، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر أول الليل، يعني بعد صلاة العشاء، ومن طمع أن يقوم آخره، وهذا المستطيع ولا يخاف أن ينام يستطيع أن يقوم ويطمع في ذلك، قال فليوتر آخر الليل. ثم بيّن أن هذا هو الأفضل فقال: فإن صلاة آخر الليل مشهود وذلك أفضل. فنص على أن آخر الصلاة، على أن آخر الوقت مشهود. وفي هذا الحديث أيضا لا بد أن نتكلم عن أول وقت الوتر، نحن تكلمنا عن آخر الوقت لقوله فإذا خشي، لكن هنا ذكر أول الليل وأوسط الليل وآخر الليل، فكان انتهى وتره إلى السحر عليه الصلاة والسلام وهو الأفضل. ما هو أول وقت لصلاة الوتر؟ اختلف العلماء في أول وقت الوتر، متى تصلى الوتر؟ القول الأول أن صلاة الوتر، أن صلاة الوتر تبدأ من بعد فعلك لصلاة العشاء. إذا صليت العشاء صل الوتر، يعني سواء صليت العشاء في وقتها أو صليت العشاء جمعا مع المغرب، لأنك قد تصلي المغرب ثم تصلي العشاء بعد المغرب فتقدم العشاء إلى المغرب، فلم يدخل وقت العشاء بعد، هل لي أن أصلي الوتر إذا صليت العشاء جمعا مع المغرب؟ هذا هو القول الأول، أنه نعم من هنا يبدأ الوقت، من صلاتك، من بعد صلاتك للعشاء يبدأ الوتر، سواء صليتها في وقتها أو صليتها مجموعة مع المغرب، وهذا هو المذهب عند الشافعي وعند أحمد. لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ قالوا: لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله أمدكم بصلاة الوتر فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر. قالوا: فقوله ما بين العشاء دليل على أنها تصلى بعد صلاة العشاء مطلقا، سواء صليت العشاء في وقتها أو صليت العشاء مجموعة مع المغرب. وهذا حديث خارجة ابن حذافة قد مر معنا وأشرت إلى صحته، وهو عند أبي داود والترمذي وابن ماجه. وكذلك حديث عائشة في الصحيحين، وهو هذا الحديث الذي بين أيدينا أيضا، وقول عائشة رضي الله عنها كان يصلي ما بين أن يفرغ من العشاء إلى الفجر 11 ركعة. إذن قولها رضي الله عنها من العشاء يعني من بعد صلاة العشاء، وهذا يدل على إطلاقه سواء صليت في وقتها أو صليت مجموعة مع المغرب لعموم النص. وكذلك الحديث الذي مر معنا حديث عمرو بن العاص، وهو يروي عن رجل من الصحابة، وهو يرويه عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه قال عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل زادكم صلاة فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح. الوتر الوتر، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه، أخرجه أحمد في المسند. وكذلك حديث معاذ، وأخرجه أيضا أحمد في المسند، وقد ذكرت أنه حسن بمجموع طرقه. وفي هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام زادني ربي عز وجل صلاة، وهي الوتر، ووقتها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر. بقي القول الثاني في المسألة، وهو مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك. ذهب أبو حنيفة ومعه مالك إلى أن صلاة الوتر يبتدئ وقتها من بعد دخول وقت العشاء، ليس من وقت صلاة العشاء، من بعد دخول الوقت. فإذا دخل الوقت وفرغ من صلاة العشاء صلى الوتر، بمعنى أنه لو جمع العشاء إلى المغرب فقدمها لا يصلي الوتر. إذن هو يخالف القول الأول. لماذا؟ قالوا لأن صلاة الوتر أول وقتها من بعد صلاة العشاء، بالدليل ما جاء في بعض الروايات بعد العشاء، يعني بعد صلاة العشاء في وقتها، أي بعد دخول الوقت، فحملوا النصوص التي وردت كلها على الوقت. فقوله في حديث عائشة من العشاء، وفي حديث خارجة صلوها فيما بين العشاء، وحديث كذلك عمرو العاص بين صلاة العشاء، كل هذه حملوها على أن المقصود بذلك دخول وقت صلاة العشاء. ولا شك أن هذا تأويل، والصواب هو مذهب الشافعي وأحمد، لأن النصوص صريحة في ذلك أنه بعد العشاء مطلقا، سواء صلاها في وقتها أو صلاها مجموعة مع المغرب. إذن ما هو الصواب؟ الصواب مذهب الشافعي وأحمد، لو صليت العشاء في وقتها فصلي الوتر، ولو صليت العشاء مجموعة مع المغرب فصلي الوتر. وهذا الخلاف يظهر فيما لو جمع بين المغرب والعشاء. فإذا كنت مسافرا فجمعت وقدمت العشاء إلى المغرب، فعند مالك والشافعي، فعند مالك وأبي حنيفة لا تصلي الوتر في هذا الوقت، انتظر إلى دخول وقت العشاء. وأما الشافعي وأحمد فيقولون لا بأس لك أن تصلي الوتر في هذا الوقت. إذن هذه هي ثمرة الخلاف، والصواب مذهب الشافعي وأحمد، لك أن تصلي صلاة الوتر بعد أن تصلي العشاء، سواء صليت العشاء في وقتها أو صليتها مجموعة مع صلاة المغرب. إذن هذا هو الحديث الثاني الذي أورده المؤلف عليه رحمة الله في هذا الباب، وهو حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ثم انتقل المؤلف إلى الحديث الثالث، فقال رحمه الله الحديث الثالث عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. هذا الحديث حديث عائشة في الحقيقة هو ليس على شرط المؤلف. المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب اشترط أن يخرج ما كان في الصحيحين، يعني متفقا عليه، لكن هذا الحديث ليس في صحيح البخاري، بل هو من مفردات الإمام مسلم، فليس هو على شرط المؤلف. وإذا أخرج البخاري شيئا من ذلك فإنما هو بالمعنى، أما هذا الحديث فهو من مفردات ومفاريد الإمام مسلم في صحيحه. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 13 ركعة ويوتر من ذلك بخمس. معروف أن صلاة الليل صلاة واسعة، فلك أن تصلي 11 ركعة، ولك أن تزيد إلى 13 ركعة، ولك أن تزيد إلى 20، فالأمر فيه سعة. لماذا؟ لحديث ابن عمر الذي مر معنا آنفا، وهو أول حديث في صلاة، وهو أول حديث في باب الوتر. قال عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن صلاة الليل قال: مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة. يعني قد يكون الليل طويلا فيصلي ركعتين ركعتين ركعتين وهكذا، فيبقى على ذلك. فإذا رأى أن الصبح قد صار قريبا وخشي من طلوعه فيصلي ركعة واحدة يوتر ما قد صلى، كما قال: فأوترت له ما صلى. وهذا عليه الأئمة، لا يوجد أحد من الأئمة المتقدمين ذهب إلى أن صلاة الليل محصورة، أي بمعنى لا يجوز الزيادة على 13 أو على 10 أو على 11، لم يقل أحد من العلماء المتقدمين بذلك. ولهذا عطاء بن أبي رباح وهو من التابعين قال: أدركت الناس وهم يصلون 20 ركعة. وجاءت آثار أيضا عن الصحابة وعن التابعين، فالقول ببدعية ذلك أو بحرمته قول غير صحيح، ومن قال ذلك قد اجتهد. والصواب أن الأمر فيه سعة، وشيخ الإسلام تكلم كلاما طويلا في ذلك وبين أننا لو صلينا كما يصلي النبي عليه الصلاة والسلام فالأفضل والأكمل أن نصلي 11 ركعة كما كان يصلي، لأنه كان يطيل في القراءة ويطيل في الركوع ويطيل في السجود عليه الصلاة والسلام. أما إذا كنا لا نستطيع أن نقوم كقيامه ولا أن نسجد كسجوده، فيستحب أن نكثر من الركعات وأن نخفف من القيام والركوع والسجود. ولا شك أن هذا كلام نفيس أيضا. وصلاة الليل هي نفسها صلاة الوتر. بعضهم يقول: ما الفرق بين صلاة الليل وصلاة الوتر؟ كله يسمى قيام ليل، إلا أن قيام الليل إذا أطلق فهو أعم، وصلاة الوتر أخص، لأنك تختم صلاتك بصلاة الوتر. فإذا قمت من بعد العشاء تصلي ركعتين ركعتين ركعتين، هذا قيام ليل يبدأ من بعد صلاة العشاء وينتهي بطلوع الفجر، لكنك ينبغي أن تختم هذا بوتر بركعة أو بثلاث أو بخمس، كما قالت عائشة: يوتر من ذلك بخمس. وقد جاءت كيفيات لصلاة الليل، ورحم الله الإمام الألباني وغفر له، فقد جمع هذه الكيفيات في كتابه النفيس صلاة التراويح. ذكر الكيفيات التي صلى بها النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل وفيها الوتر. وكما في هذا الحديث الذي بين أيدينا، كان يصلي عليه الصلاة والسلام من الليل 13 ركعة، هذه كيفية من الكيفيات، ويوتر من ذلك بخمس ركعات، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. إذن عائشة ذكرت لنا كيفية من هذه الكيفيات عليه الصلاة والسلام. كان يرقد، هكذا تقول عائشة كما جاء في مسلم، كان يرقد عليه الصلاة والسلام، فإذا استيقظ تسوق ثم توضأ ثم صلى 8 ركعات، يجلس في كل ركعتين. إذن الكيفية التي تذكرها عائشة أن يصلي ركعتين ركعتين ركعتين فيسلم من كل ركعتين، هذه 8 ركعات، ثم يوتر ب5 ركعات، لا يجلس إلا في الخامسة ولا يسلم إلا في الخامسة. فإذا أذن المؤذن قام فصلى ركعتين خفيفتين عليه الصلاة والسلام. ومن الكيفيات أيضا أن يصلي 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ثم يوتر بواحدة، وهذا جاء عن عائشة أيضا، وعائشة هي أكثر من روى ذلك، ففي صحيح مسلم ذكرت هذا. ويؤكد ذلك الحديث الذي مر معنا وهو أول حديث، حديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني يسلم من كل ركعتين فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى. ولهذا ابن عمر سئل كما في البخاري قيل له ما مثنى مثنى، قال أن يسلم في كل ركعتين، أن يسلم في كل ركعتين كما في صحيح مسلم. وفي رواية البخاري أن ابن عمر نفسه كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته رضي الله عنه. وكذلك من الكيفيات أن يصلي 11 ركعة فيصلي 4 بتسليمة واحدة ثم 4 بتسليمة ثم يصلي 3 كما في حديث عائشة وهو حديث مشهور في الصحيحين، وذكرت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وعن طولهن، ثم يصلي 4 وهكذا أيضا ثم يصلي 3. ومن الكيفيات أن يصلي 9 ركعات منها 6 ركعات لا يقعد إلا في السادسة منها، يتشهد ويصلي على النبي ثم يقوم ولا يسلم ثم يوتر بركعة ثم يسلم ثم يصلي ركعتين وهو جالس، وهذا أيضا جاء عن عائشة رضي الله عنها. إذن هذه بعض الكيفيات. ومن الكيفيات أيضا أن يصلي 13 ركعة يفتتحها بركعتين خفيفتين كما في حديث زيد بن خالد الجهني وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وجاء كذلك عن ابن عباس عندما بات عند رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو عند ميمونة، وأصله في الصحيحين إلا أن في بعض مروياته ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين خفيفتين ثم صلى 11 ركعة. إذن من أحب أن يتوسع في الكيفيات فليرجع إلى كتاب الشيخ الألباني، فقد أجاد رحمه الله وغفر الله له وجمع هذه الكيفيات في هذا المؤلف. بقي ما يتعلق بصلاة الوتر، هل يجوز أن يصلي صلاة الوتر ركعة واحدة فقط، يعني يوتر بركعة واحدة لا يزيد عليها؟ هذه مسألة أيضا مشهورة واختلف فيها العلماء، وهي مسألة الإيتار بركعة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول الوتر ركعة من آخر الليل، هكذا في صحيح مسلم الوتر ركعة من آخر الليل. هذا الحديث صريح في أنك يجوز لك أن توتر بركعة واحدة، وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد، يجوز الإيتار بركعة واحدة يعني لا يتقدمها شفع. وهناك أقوال، فمذهب الحنفية لا يجوز الإيتار بركعة واحدة، وإنما الوتر يكون بثلاث ركعات وتكون كصلاة المغرب، هذا مذهب الأحناف. أما المالكية فعندهم أنه يجوز الإيتار بركعة مع الكراهة حتى يسبقه شفع، فإذا لم يسبقه شفع فهو مكروه. أما الشافعي وأحمد ذهبوا إلى أنه يجوز الإيتار بركعة واحدة من غير كراهة. إذن ثلاثة أقوال مشهورة، والقول الأول قول الأحناف الذين ذهبوا إلى أنه لا يجوز الإيتار بركعة واحدة. والعجيب أنهم استدلوا بما جاء في الصحيحين من حديث عائشة، عائشة رضي الله عنها ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3. فعائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتنام قبل أن توتر؟ فقال لها يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. ما هو وجه الشاهد من هذا الحديث وهو في الصحيحين؟ قالوا عائشة ذكرت أنه كان يصلي 4 ثم يصلي 4 ثم قالت يصلي 3، فلما ذكرت 4 ذكرت أنها طويلة ووصفتها بالحسن والطول، ولما ذكرت 4 الأخرى أيضا وصفتها بالحسن والطول، لكن لما ذكرت 3 ركعات لم تقل لا تسأل عن حسنهن وطولهن، قالوا هذا دليل على أن هذه الثلاث هي ثلاث وتر، وكان لا يفصل بين هؤلاء الثلاث، يصلي ثلاث ركعات كصلاة المغرب، هكذا قال الأحناف. ولو كان يفصل بينهم أي الثلاث، لو كان يفصل بينهم لقالت عائشة يصلي ركعتين ثم يصلي واحدة. إذن هذا هو دليلهم، وأكدوا ذلك بما جاء عن عائشة نفسها كما عند النسائي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسلم في الركعتين من الوتر. قالوا إذن هذا دليل أن الوتر لا يفصل بسلام، الوتر لا يفصل بسلام. هذه هي أدلة الأحناف على أنه لا يجوز الإيتار بركعة واحدة وإنما بثلاث ركعات. والعجيب أنهم قالوا إن هذه المسألة فيها إجماع، وممن نقل الإجماع الحسن البصري كما جاء عند ابن أبي شيبة، قال الحسن البصري أجمع المسلمون على أن الوتر ثلاث ركعات لا يسلم إلا في آخرهن، هكذا عند ابن أبي شيبة. إذن هذه هي أدلة الأحناف، ولا بد أن نجيب عن هذه الأدلة. أما بالنسبة للإجماع الذي ذكروه وأنه من قول الحسن البصري، هذا أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، لكنه من الذي يروي عن الحسن البصري؟ الذي يروي عن حسن البصري هو عمرو بن عبيد القدري المتهم المعتزلي، والحسن البصري يستحيل أن يدعي هذا الإجماع، إذن هو أثر لا يصح ضعيف. بل إن الذي ثبت عن الحسن كما عند ابن أبي شيبة وعند غيره أنه رحمه الله كان يوتر بركعة واحدة، فكيف يقال إن هذا إجماع؟ كيف يقال أن هناك إجماع نقله الحسن البصري والحسن نفسه كان يوتر بركعة واحدة؟ فهذا يدل على نكارة هذا الإجماع ولا يصح، لا سيما إذا عرفنا أنه من طريق عمرو بن عبيد. أما الحديث الذي ذكروه عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسلم في الركعتين من الوتر، فهذا عند النسائي بإسناد ضعيف، وقد أعله جمع من الحفاظ، من هؤلاء الحفاظ محمد بن نصر المروزي، وكذلك البيهقي والنووي والألباني رحم الله الجميع، كل هؤلاء أعلوه، فهو حديث ضعيف لا يصح. وأما الحديث الأول الذي استدلوا به حديث عائشة فلا شك أنه صحيح، هو في الصحيحين، لكن لا حجة لهم في هذا الحديث. لماذا؟ لأن هذا الحديث فيه صفة من الصفات وفيه كيفية من الكيفيات، ونحن لا ننكر أن تكون الوتر ثلاث ركعات، لكن الذي نقول أن الوتر كما يكون ثلاث ركعات يكون كذلك ركعة، خلافا للأحناف الذين يرون عدم الجواز وأنه لا يجوز الإيتار بركعة واحدة. فاستدلالهم بحديث عائشة لا حجة لهم فيه، لأن حديث عائشة مع كونه في الصحيحين إنما فيه كيفية من كيفيات صلاة الوتر، وهذا لا نخالف فيه. أما ما ذهب إليه مالك وهو القول بكراهية الإيتار بركعة إلا إذا سبق ذلك شفع، فاستدل بحديث ابن عمر الذي مر معنا وهو أول حديث في الباب، وفيه صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة، وكذلك جاء في صحيح مسلم من صلى فليصلي مثنى مثنى، فإن أحس أن يصبح سجد سجدة فأوترت له ما صلى، وهكذا. وهذه الأحاديث صحيحة، فالذي قال هذه الأحاديث وبين أن صلاة الليل مثنى مثنى كذلك هو الذي بيّن أن الوتر قد يكون ركعة واحدة، فقد ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام الإيتار بركعة واحدة، وقد بيّن أنه في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام، وقد ابتدأنا هذا الحديث في أول المسألة، حديث عبد الله بن عمر الوتر ركعة من آخر الليل، وجاء كذلك في صحيح مسلم أن ابن عباس سأله أبو مجلز، قال له سأله عن الوتر، فابن عباس قال له سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول ركعة من آخر الليل، ثم قال أبو مجلز وسألت ابن عمر، فقال ابن عمر سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول ركعة من آخر الليل. إذا هذا في صحيح مسلم وهو عن ابن عباس وعن ابن عمر، والسائل هو أبو مجلز، وأبو مجلز هو لاحق بن حميد ثقة من التابعين. وكذلك حديث أبي أيوب الأنصاري، وفي هذا الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه وأخرجه كذلك ابن ماجه والنسائي، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن شاء أوتر بواحدة، ذكر الوتر بسبع والوتر بخمس والوتر بثلاث، ثم قال: ومن شاء أوتر بواحدة. إذن الصواب الذي لا شك فيه هو مذهب الشافعي وأحمد أنه لا بأس من الإيتار بركعة واحدة، وصلاة الليل مع الوتر لها كيفيات. فأسعد الناس في هذه المسألة أنك تعمل بالكيفيات كلها، مرة بهذه وتارة بهذه، فهذه الكيفيات تدل على الجواز والتوسع والاختيار، وليست متعارضة ولا مختلفة. ولهذا ابن حزم في كتابه المحلى قال رحمه الله: وأفضل الوتر من آخر الليل، وتجزئ ركعة واحدة. ثم ذكر كيفيات صلاة الليل وصلاة التهجد، وذكر رحمه الله أنها تنقسم على 13 وجها، فأيما أيها فعل أجزأه. وذكر أن أفضل الكيفيات أن تصلي 12 ركعة، تسلم من كل ركعتين، ثم تصلي ركعة واحدة وتسلم. وهذا الكلام لا شك أنه كلام نفيس وكلام سديد من ابن حزم رحمه الله. بل قال ابن حزم: لو صح عندنا شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام زيادة على ما عرفناه وقلناه لفعلنا به ولقلنا به. إذن القول بتحريم الإيتار بركعة وهو مذهب الأحناف خطأ، وكذلك قول المالكية بكراهية الركعة التي لم يسبقها شفع كذلك خطأ، والصواب مذهب الشافعي وأحمد في ذلك. إذن هذا هو الحديث الأخير الذي ذكره المؤلف عليه رحمة الله، وهو الحديث الثالث، وقد ذكر 3 أحاديث فقط في باب الوتر. ثم انتقل المؤلف إلى باب جديد. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب بالذكر عقب الصلاة. والمقصود بذلك ما كان بعد السلام، أي الأذكار التي تقال بعد أن يسلم من صلاته، سواء كان إماما أو كان مأموما أو كان منفردا، وسواء كان مسافرا أو غير مسافر، لكل مصل هذه الأذكار. ولهذا جاء في صحيح البخاري أن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى وأدبار السجود قال: أمره أن يسبح في أدبار الصلوات كلها، يعني أدبار الصلوات الخمس، فإذا سلم من صلاته قال هذه الأذكار. قال المؤلف عليه رحمة الله: الحديث الأول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. إذن هذا هو أول حديث أورده المؤلف تحت هذا الباب، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وفي هذا الحديث ذكر ابن عباس أن رفع الصوت بالذكر كان بعد أن ينصرفوا من المكتوبة، يعني بعد أن يسلموا من الصلاة المكتوبة يقولون هذه الأذكار. والمقصود بالمكتوبة يعني المفروضة، وهي 5 صلوات مفروضات. وقول ابن عباس كان يشير إلى أنه أمر معروف ومشهور، وأنه كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. قال العلماء: إذن هذا دليل على جواز الجهر بالذكر بعد الصلاة، بعد الصلوات الخمس. وقد اختلف الفقهاء في حكم رفع الصوت بالذكر على العموم. وقبل أن نذكر هذا نشير إلى أن هناك مواضع جاءت في السنة وجاء كذلك في الشرع أنه يشرع الجهر بهذه الأذكار، وقد جاءت الأدلة على ذلك. فمثلا الأذان والإقامة قد ورد بهما الجهر ورفع الصوت، وهذا شيء مجمع عليه، يستحب أن يرفع الصوت بهما حتى يكون أبلغ في إعلام الناس. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام اختار بلالا حتى يؤذن، لأنه كان أندى صوتا، يعني أن صوته كان قويا ونديا ويصل إلى الناس. ولهذا لما علم النبي عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه أن يؤذن كما جاء في صحيح البخاري، قال له: إذا كنت في غنمك أو في باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء. لماذا؟ قال: فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة. إذن هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح البخاري يدل على استحباب رفع الصوت بالنداء، يعني بالأذان. وكذلك خطبة الجمعة، الخطيب يجهر بالخطبة ويرفع صوته، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه عليه الصلاة والسلام، كما جاء في صحيح مسلم. قال العلماء: هذا دليل على أنه يستحب للخطيب أن يرفع صوته ويفخم من أمر الخطبة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع في ذلك. قال العلماء: هذا في جميع الخطب، في جميع الخطب. وكذلك من الأمور التي يسن فيها رفع الصوت بالذكر التكبير في العيدين، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يرفعون أصواتهم بالتكبير، وقد جاء في كتاب الله: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فإذا أكملوا عدة رمضان كبروا وجهروا بالتكبير، هذا معنى الإظهار، ولتكبروا الله على ما هداكم. ما معنى إظهار التكبير؟ أن ترفع صوتك بالتكبير. إذن هذه المواضع جاء فيها الجهر بالتكبير ورفع الصوت. وكذلك في الحج يشرع رفع الصوت بالتلبية، وهذا أيضا مما اتفق عليه الفقهاء، وقد نقل الاتفاق ابن هبيرة الحنبلي رحمه الله كما في كتابه الإفصاح، فيستحب الجهر بالتلبية ورفع الصوت. ولهذا جاء في الحديث عند الترمذي وعند أبي داود في سننه وعند ابن ماجه، وأخرجه قبل ذلك مالك رحمه الله في الموطأ، وفيه يقول عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. إذن أمر عليه الصلاة والسلام أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي حسنه الإمام الألباني وهو كذلك عند أحمد وهو كذلك عند الترمذي في جامعه وأخرجه ابن ماجه في سننه، وفيه: أفضل الحج العج والثج. والعج والثج معروف المعنى فيهما، فإن العج هو رفع الصوت بالتلبية، وأما الثج فالمقصود به ما يتعلق بالأضحية وسيلان دمها. هذا كله يدل على استحباب رفع الصوت بالتلبية، فالتلبية من الشعائر. كذلك يستحب أنك إذا عطست ترفع صوتك بالحمد حتى يسمعك الناس فيشمتوك، فترفع صوتك بالحمد لله فيقول ذلك يرحمك الله، فترد عليه وتقول يهديكم الله ويصلح بالكم. وهذا شيء متفق عليه أنه يستحب للعاطس أن يقول بعد عطاسه الحمد لله، فإذا قال ذلك شمته من سمعه فيجيب هو على من شمته. وأقل ما يقال أنك تسمع من كان بجانبك أو تسمع صاحبك حتى يشمتك وتجيبه بعد ذلك. وكذلك السلام، إذا سلمت على الناس ينبغي لك أن ترفع صوتك كما قال عمر رضي الله عنه، وإذا سلمت فأسمع حتى يسمعك الناس، فبعد ذلك يردون عليك سلامك. قال العلماء هذا هو مقتضى الإفشاء بالسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإفشاء بالسلام، فلا بد إذا سلمت لا تسلم سرا بل اجهر بسلامك، وأقل ما يقال أنك تسمع في الابتداء وفي الجواب، يسمعك من سلمت عليه ويسمعك من رددت عليه السلام بقدر الإبلاغ. إذن هذه هي المواضع التي فيها جاءت النصوص وجاءت السنة بمشروعية الجهر ورفع الصوت بها. ما دون ذلك هو الذي فيه الخلاف، فطائفة من أهل العلم ترى أنه الرفع الصوت بالجهر عموما في كل ذكر أنه جائز، إذا رفع يقول لا بأس له ذلك، لا يقول مستحب ولا يقول واجب، يقول جائز، لكنه يراعي مقدار هذا الرفع، فينظر في الصوت الذي يرفعه أو الذي يؤذن له برفعه، ما هو الصوت الذي يؤذن له أن يرفع به صوته بالذكر؟ قالوا أن يسمع نفسه، يكفي أن يسمع نفسه، إلا ما جاء في المواضع التي أشرنا إليها آنفا وهو أنه يستحب رفع الصوت. ولو نظرنا في النصوص التي استدل بها من استدل على جواز الجهر، استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة يطوفون بالطرق يلتمسون أهل الذكر، فقالوا هذا دليل على أنهم يرفعون صوتهم بالذكر وأنهم يجهرون بالذكر لأنه ذكر في ملأ. ولهذا قال الله في الحديث القدسي فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من الذي ذكرني فيه، كما جاء في الصحيح. فاستدلوا بهذه النصوص على جواز الجهر ورفع الصوت بالذكر، لأنك إذا كنت في ملأ وذكرت الله لا يكون هذا الذكر إلا إذا كان عن جهر لأنك في ملأ. واستدلوا بهذا الحديث الذي بين أيدينا وهو حديث الباب، حديث ابن عباس، وفيه أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا إذن هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته بعد المكتوبة. قالوا إذن يستحب الجهر بعد المكتوبة، وهو دليل على رفع الصوت وعلى الجهر بالذكر، وهكذا جاءت النصوص بذلك. لكن هؤلاء قالوا هذا الأمر يجوز، لم يقولوا مستحب كما أشرت، وإنما قالوا الذي يستحب أنك لا بد أن تراعي مقدار هذا الصوت، لا يكون مرتفعا. لهذا قالوا الله يقول في القرآن واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إذن هذه الآية ماذا فيها؟ أمر الله بالذكر، واذكر ربك في نفسك. قالوا إذن المقصود أنه لا يكون هناك رفع للصوت ولا جهر به ولا نداء، وإنما كما قال دون الجهر من القول في الآية نفسها ودون الجهر من القول. قالوا إذن يكون الصوت بين ذلك وبين ذلك، بين الجهر وبين المخافة، فتسمع نفسك. ولهذا لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه وقد رفعوا أصواتهم بالتكبير ماذا قال لهم؟ كما في حديث أبي موسى في الصحيحين قال يا أيها الناس إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنه سميع قريب، إنه سميع قريب. قالوا إذن هذا دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد منهم أن يخفضوا أصواتهم بالذكر، وأنه لا حاجة إلى رفع الصوت في هذا الموضع، ذكر الله عز وجل الأصل فيه كما في الآية ودون الجهر من القول واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. وفي آية الأعراف قال الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. إذن هذا دليل على أن الأصل في الذكر أن يكون خفية، تضرعا وخفية، يعني أنه لا يجهر، لا يرفع صوته. والمفسرون عندما جاءوا إلى هذه الآية، آية الأعراف: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، قالوا يكون الدعاء خفية وسرا، هذا هو الأصل، ويكون بخشوع، لأنه قال تضرعا يعني متذللا. ولهذا قالوا، لماذا قال وخفية؟ لأنه أبعد عن الرياء وأبعد عن العجب بالنفس، فيدعو الله وهو على السر والخفية، هذا هو الأصل في الدعاء. وأما ما جاء من نصوص أشرنا إلى أنه جاء بها النص وجاء بها الدليل على رفع الصوت، وأنه يستحب رفع الصوت والجهر. طائفة من أهل العلم استدلت بهذه الآية نفسها: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، على أن الجهر ورفع الصوت بالدعاء من البدع، إلا ما ورد في المواضع التي جهر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كالأذان والإقامة والتلبية وبعد الصلوات كذلك المفروضة وفي الخطبة، وقد أشرنا إلى هذه المواضع. وقالوا الأصل عندنا أنك إذا دعوت أنك تدعو خفية، الذكر يكون خفية، فيكون الجهر ممنوعا إلا فيما ورد فيه النص. ولهذا كما أشرت قد صرح بعض أهل العلم واستدلوا بحديث أبي موسى الأشعري الذي مر معنا آنفا: أيها الناس إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه سميع قريب سبحانه. ولهذا قال: تبارك اسمه وتعالى جده. إذا نهاهم عن رفع الصوت بالتكبير، مما يدل على أن هذا الموضع ليس موضع جهر، فالأصل هو الإسرار بالدعاء. أما ما ورد في هذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث الباب، فهذا جاء به النص، فيقال بعد المكتوبة وهي خمس صلوات يستحب الجهر بالأذكار، كما قال ابن عباس، لأنه جعل هذا أمرا مشهورا وأمرا معروفا، فقال رضي الله عنه: إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان معروفا مشهورا، حتى قال: كنا نعرف ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. إذن هذا هو الحديث الأول الذي أورده المؤلف عليه رحمة الله، ثم انتقل رحمه الله إلى الحديث الثاني. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.